بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في كتاب الوكالة، ذكرنا تعريفها وذكرنا مشروعيتها، واليوم نتابع في أحكام الوكالة. قال: ولا يجوز بالخصومة إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا. يعني الآن أنا أخوان الأكارم إلي خصومة مع فلان، الآن أخوانا الطرف الثاني لا يلزمه أن يقبل هذه الخصومة إلا من الموكل نفسه، أما أبعث له طرف آخر ما له ملزم هو، إلا إذا كان الموكل مريضا يعجز عن الخصومة بنفسه، فله أن يوكل غيره وإن لم يرضى المدعى عليه. يعني أرفع دعوة بنفسي، طيب وكلت إنسان يرفع دعوة عني ويخاصم عني، لابد من قبول الطرف الآخر. وقالا: يجوز بغير رضا. طبعا الآن أخوانا هذا هو الذي عليه العمل اليوم، أنه يوكل وإن لم يرضى الطرف الآخر. ومعناه أنه لا يجب على الخصم إجابة الوكيل عنده، وعندهما يجب، لما روي أن علي رضي الله عنه وكل بالخصومة مطلقا. ولأنه يعني مطلقا يعني برضا الطرف الآخر وبعدم رضاه، ولأنه توكيل بحق، فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدين. ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تقضي لأحد الخصمين حتى يحضر الآخر، وفي رواية: حتى تسمع كلام الآخر، فيشترط حضوره أو استماع كلامه. إذا لابد من حضور الخصم نفسه، المدعي نفسه، هذا أخوان قول أبي حنيفة. أما وكيله فهذا لا يلزم الطرف الآخر، هذا رأي أبي حنيفة. ولأن الخصومة تلزم المطلوبة حتى يجب عليه الحضور والجواب، فلا يجوز أن يحيله على غيره بغير رضاه كالدين. فلا يجوز أن أحيل أنا المدعي المدعى عليه إلى غيره، أن أحيله إلى غيري، أقول له يجب عليك أن تجيب وكيلي إلا برضاه، كما لو أحلته بالدين، لو له دين علي هل يجب عليه أن يقبل حوالتي على الغير إلا برضاه؟ يعني هو له علي دين يأتي ليطالبني، تروح خذه من فلان، هو الآن لا يلزمه ذلك إلا إذا قبل، إذا لم يقبل لا يلزمه. فكما أن الحوالة لا تكون إلا برضا الطرف الآخر صاحب الحق، وكذلك هنا الخصومة التوكيل بالخصومة لا تكون إلا برضا الطرف الآخر، لأنني ألزمته أن يجيب غيري، ألزمته أن يجيب غيري، أنا الموكل يجب عليه أن يجيبني إذا رفعت الدعوة، ويجب عليك أيضا أن تجيب وكيلي إذا دعاك، هذا رأي أبي حنيفة. ولأن الناس يتفاوتون في الخصومة، فلعل الوكيل يكون أشد خصاما وأكثر احتجاجا، فيتضرر الخصم بذلك، فلا يلزمه إلا برضاه. نعم. بخلاف المريض العاجز عن الخصومة لوجود عذر لهذا التوكيل، وإلا بيضيع حق الموكل، فإنه لا يستحق عليه الحضور. فإنه لا يستحق عليه الحضور. وكذلك المسافر، لأن في تكليفه السفر مشقة، فلا يلزمه الحضور فجاز لهما التوكيل. ولا فرق في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة والمرأة البكر والثيب. يعني كل هؤلاء عند أبي حنيفة لا يوكلون إلا برضا الطرف الآخر. واستحسن المتأخرون أن المرأة إذا كانت مخدرة جاز توكيلها بغير رضا الخصم لعجزها عن الخصومة بسبب الحياء والدهشة. اتفاقا إخواننا، حتى عند أبي حنيفة استحسن المتأخرون ذلك. ليه؟ هذه امرأة مخدرة ربما لا تستطيع أن تناقش وأن تخاصم وأن تبدي البينات وكذا وأن تطالب خاصة أمام الرجال. وهذا نلاحظه أيها الإخوة عندما يحصل خلاف بين امرأة وزوجها ويحضر الأطراف لفضل الخصومة بينها وبين زوجها، نجمعها إخواننا وندخلها أحيانا قدام 10 من الرجال أهله وأهلها، والرجل يعني عم يتكلم بلا ضوابط وربما بالإساءة ويجرح بها، ثم يقال لها تكلمي ماذا عندك. نعم، تصوروا إخواننا هذه البساطة في التفكير. هل من المعقول أن تمتلك هذه جرأة في ذلك؟ مستحيل. هذه إخواننا امرأة يعني الآن هو الآن أحرجها ببعض الكلمات، هو رب رجل وعم يتكلم الآن بالكلام الذي يستحيا منه. تصور إخواننا أن يقول عنها كلمة تستحي منها المرأة ثم نطالبها أن تقول، هي ماذا تفعل؟ تفعل أمرين، تلك أنا ما عندي شيء وأنا غلطانة وأنا رضيانة بكل شيء وخلص أنا بدي شيء. هي قالت هذه كلمة صادقة؟ لا، لكن تريد أن تتخلص من هذا الموقف. فيجب علينا أن نكون عقلاء أيها الإخوة، ألا نطالبها أن تتكلم في مثل هذا المجلس، وإنما يجلس معها أن رجلان عدلان مستقيمان يسألانها يستفصلان منها يوضحان لها يستوضحان منها بكل هدوء. وإذا ربما استحيت ممكن أن نرسل بعض النساء إليها. نعم. قال: وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به. هذه مسألة جديدة في الوكالة أخواننا. يا ترى من المسؤول عن التزامات العقد؟ كل عقد فيه التزامات. من المسؤول عن التزامات العقد؟ الحقوق المترتبة على العقد من المسؤول عنها؟ الموكل أم الوكيل؟ الموكل أم الوكيل؟ هنا قال لنا قاعدة: كل عقد أضافه الوكيل إلى نفسه فهو المسؤول عن التزاماته، وكل عقد أضافه إلى الموكل فالوكيل فيه فقط معبر وسفير، وهو في حكم الرسول وليس في حكم الوكيل الحقيقي. لذلك الآن البيع، الإجارة، العلاقات المالية، ماذا يقول الوكيل؟ بعتك أنا، بعتك أيها الوكيل عن المشتري. يقول الطرف الآخر: اشتريت بالوكالة، اشتريت أنا. لمين؟ لموكلي. إذن أضاف العقد لنفسه. الوكيل يقول: بعت سيارة فلان بالوكالة منه. شلون عرف بيع سيارته؟ بالوكالة. طب أنت عم تقول بعت أنا. أما في عندنا لفظ آخر، آتي أنا إلى الإنسان أخو بالله، بالله فلان يقول لك إنه باعك سيارته. هي عم ضيف العقد لمين؟ للموكل. إذن هذه بتكون رسالة إخواننا، هي بتكون رسالة. أحيانا أنت عندك مثلا عامل ترسله أنت تقول له اذهب إلى فلان بيقول لك معلمي كذا كذا كذا، إذن أنت هنا ترسله برسالة. لكن لو أضاف الوكيل الكلام لنفسه يقول له بعتك سيارة فلان أو بيت فلان بالوكالة منه، عم يضيف العقد لنفسه. من المسؤول عن التزامات هذا العقد؟ الوكيل، مو الأصيل. يعني الآن لو جاء الأصيل إخواننا الموكل لعند المشتري قال له أعطيني ثمن السيارة، قال له أنا سيارة، قال له اللي باعك ياها موكلي، اللي باعك ياها وكيلي كذا، اللي شو دخلك أنت؟ للسيارة سيارتي. بالمين كتب العقد معي الوكيل، إذا هو الذي يأتي ويأخذ الثمن مو أنت. أنت صحيح صاحب السيارة لكن مو أنت صاحب العلاقة. دائما إخواني اللي كتب العقد هو المسؤول عن تنفيذه، الوكيل هو المسؤول عن تنفيذ هذا العقد. طيب بينما في الزواج، انتبهوا أيها الإخوة، في الزواج أنا ماذا أقول له؟ تزوجت ابنتك لموكل فلان؟ لا، أقول له زوج ابنتك من موكلي مو مني أنا، مو زوجني بنتك. كذلك أبو البنت لا يقول لوكيل الزوج زوجتك ابنتي، زوجت ابنتي من موكلك فلان. إذن هنا يضاف العقد لمين؟ إلى الموكل وليس إلى الوكيل، يضاف إلى الزوجين وليس إلى الوكيلين. لو كان الفتاة لها وكيل والزوج له وكيل كما الحال الآن في زماننا هلأ، عم يكون الزوج مسافر أحيانا والمرأة هون، فعم يكون في عنا وكيل عن الزوج وعنا وكيل عن الزوجة، وعم يجري العقد بين الوكيلين. كيف يكون العقد؟ بأن يضاف العقد لمين؟ مو إلى الوكيلين بل إلى الزوجين. يقول والد الزوجة زوجت ابنتي من موكلك فلان، فيقول الطرف الآخر قبلت زواج ابنتك من موكلي فلان مو مني أنا. ما بين زوجتك أنت وتزوجت أنا، لا، زوجت موكلك، قبلت زواج موكلتك من موكلي. إذا معناه أنا فقط معبر وسفير، وبالتالي الوكيلان هنا لا يلتزمان بشيء من العقد. لذلك الآن المرأة الزوجة مين بتطالب بالمهر؟ طيب الوكيل أم الأصيل؟ الزوج أم الوكيل؟ لا، الزوج. إيه نعم، يعني لو كان الأب هو وكيل الزوج، لو الأب هو وكيل الزوج من يطالب بالمهر؟ الأب أم الزوج؟ لا، الزوج. طيب الأب هو سوى العقد، الأب ليس ضامنا إلا إذا ضمنه في العقد. شو بيقول له؟ مثلا قبلت زواجك من ابن فلان، نعم، وأنا ضامن لمهرك، مهرك علي أنا، فلها أن تطالب هنا الأب لا باعتبار أنه وكيل بل باعتبار أنه ضامن. تتعلق حقوقه به من تسليم المبيع ونقد الثمن والخصومة. من تسليم المبيع من قبل المشتري للبائع، يسلمه لمين؟ من تسليم المبيع، وكيل البائع يسلم المبيع إلى المشتري. المشتري من يطالب بتسليم المبيع؟ يطالب الوكيل. لو جاء لعند الموكل من أخوين السيارة من أنا سيارة يلبعني إياها وكيلك فلان، يروح طالبه إله، طالب الوكيل. طيب إذا هل هذا الإنسان المشتري بيرفع دعوة على الطرف الآخر، بيرفعها على مين؟ بيرفعها على الوكيل مو على الأصيل، بيرفعها على اللي كتب العقد ووقع العقد. نعم. ونقد الثمن كمان، نقد الثمن من قبل المشتري إلى البائع. من يطالب بالثمن، الوكيل أم الأصيل؟ لا، الوكيل. نعم. والخصومة في العيب كمان، لو ظهر في المبيع عيب من يطالب بهذا العيب عند القاضي، الوكيل أم الأصيل؟ أيضا الوكيل. وغير ذلك. نعم. إلا العبد والصبية المحجورين فتجوز عقودهما وتتعلق الحقوق بموكلهما. إلا العبد والصبي المميز، إذا عقدا عقدا بالوكالة لغيرهما بأن كان العبد وكيلا عن غيره أو كان الصبي وكيلا عن غيره، هل ترجع الحقوق هنا للوكيل أم للأصيل؟ للأصيل مطلقا، لأن العبد والصبي لا يلزمهما شيء من العقود أبدا. لأن أقوالهما في حق أنفسهما غير نافذة، لأن الوكيل هو العاقد، ولا يفتقر في هذه العقود إلى ذكر الموكل. نعم. والعاقد الآخر اعتمد رجوع الحقوق إليه. إلى مين؟ إلى هذا الوكيل اللي قاعد معي، اللي عم فاوضه يفاوضني، اللي عم يكتب العقد أنا وياه، اللي وقعنا أنا وياه. أنا الآن هذا اللي بعرفه، هذا ما بعرفه. فأنا الآن مطمئن وعم أجري العقد ومسلم باعتبار أنه هذا هو الطرف الآخر عم أتعامل معه. فلو لم ترجع إليه يتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على مطالبته واستيفاء الثمن منه. أنه لو عرفان هذا العقد مع فلان والعلاقة المالية مع فلان، فما بقرب عليه. بركي فلان أما مع عمان، بركي إنسان سيء شديد ظالم، ما فيني طالبه أنا. إذا معناه أنا الآن لا ألتزم التزامات إلا مع من أعرف، وهذا مين؟ الوكيل الذي يجلس أمامي الذي أجريت معه العقد. وأنه منتفن بخلاف النكاح وأخواته، فإنه لا بد من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه، فلا ضرر حينئذ. نعم. وكذلك الرسول، لأنه يضيف العقد إلى مرسله. وكذلك الرسول في العقد أيضا يضيف العقد إلى مرسله. باعك فلان من أرسلني بيته، أنا ما بعتك شيء، أنا فقط أنقل عبارته إليك وأنقل عبارتك إليه، أنا رسول بينكما. الرسول أيها الإخوة لا يلتزم بشيء من حقوق أو التزامات العقد، وإنما يلتزم بها مين؟ المرسل. ولأن الوكيل هو العاقد حقيقة بكلامه وحكما لعدم إضافة العقد إلى غيره. نعم. فيكون أصلا إذن حقيقة بكلامه، نعم، وحكما لأنه لم يضف العقد إلى غيره. عم يقول لك أنا بعتك، أنا اشتريت منك، فيكون أصلا في الحقوق. نعم. ثم يثبت الملك للموكل خلافة. جميل. خلافة كيف يعني؟ ثبت الملك والالتزام أولا للوكيل، ثم تنتقل حكما من الوكيل إلى الموكل خلافة، يعني صار الموكل خليفة عن الوكيل في الحقوق، لأن الحقوق ثبتت أولا للوكيل ثم تنتقل إلى الموكل. نعم. ثم يثبت الملك للموكل خلافة نظرا إلى التوكيل السابق. نعم. كالعبد يتهب أو يصطاد. كالعبد يتهب، شو يعني يتهب؟ يعني يقبل الهبة. اتهب افتعل، يعني افتعل، نعم، قال اتهب وهبته فقبل الهبة. ماذا أقول؟ وهبته فاتهب، أي قبل الهبة. طيب العبد إذا قبل الهبة ما الحكم؟ قال يثبت الملك له ابتداء ثم ينتقل ملكه لمين؟ لسيده، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وكذلك لو صاد العبد شيئا يثبت ملك هذا الصيد للعبد ثم ينتقل إلى سيده. قال وكذلك الوكيل يثبت الملك له ابتداء ثم ينتقل إلى موكله خلافة. نعم. وأما الصبي والعبد فينفذ تصرفهما لأنهما من أهله. يعني يصح توكيلهما، لو أنا وكلت عبدا أو وكلت صبيا هذا جائز، لكنهما لا يلتزمان بحقوق هذا العقد. حتى لو كانا مأذونين جاز على ما مر في الحجر. يلا. إلا أن الحقوق لا تتعلق بهما لأنهما ليسا من أهل التبرعات والتزام العهدة لقصور أهلية الصبي ولحق السيد. لقصور أهلية الصبي في حق الصبي ولحق السيد في حق العبد. عندنا اثنين، صبي وعبد، كل منهما له علة. لماذا لم تنفذ يعني عبارات الصبي على الصبي؟ قال لقصور أهليته. طب العبد ما عنده قصور أهلية، قال لتعلق حق السيد به، فهذا ملك لسيده. ولحق السيد فيلزم الموكل. وعن أبي يوسف لو علم العاقد الآخر أنه محجور عليه بعد العقد فله خيار العيب لاعتقاده رجوع الحقوق إلى العاقد وقد فاته فيتخير. جميل هالكلام. لو هلا أنا أجريت العقد مع هذا الإنسان ثم تبين لي أنه محجور، أنا كل قناعتي أن الحقوق سترجع لمين؟ للوكيل. تبين لا، سترجع إلى الموكل. قال إذا علمت بالحجر بعد العقد ما الحكم؟ قال هنا الطرف الآخر بالخيار، إما أن يقبل بالعقد وترجع الحقوق إلى الموكل، وإما أن يفسخ العقد. ليه؟ لأنه لا يقبل أن ترجع الحقوق إلى الموكل لأن ظنه أن الحقوق راجعة لمين؟ إلى الوكيل. قال وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه. جميل. بعد أن يسلم الوكيل المبيع إلى الموكل، اشترى له سيارة وسلمه إياها للموكل، الوكيل الآن بقي له ولاية؟ لا، انتهت ولايته بتسليم المبيع لمين؟ إلى الموكل. لا يحق للوكيل أن يفسخ أو أن يرد العقد أو يفعل شيئا إلا بإذن الموكل، لأن وكالته انتهت بتسليم هذا المبيع إلى الموكل، لأنه تعلق به حق الموكل وانتقل الملك إليه. نعم. فصار كما إذا باعه من آخر. صار كما إذا باعه من آخر، يعني هذا الآن أنا الآن يعني بعت هذا الشيء لهذا الأخ ثم هو باعه لآخر، هل يحق لهذا البائع المشتري الأول أن يتصرف به؟ لا، خرج عن ملكه. قال وكذلك الوكيل كان لك حق التصرف في هذا الشيء قبل أن تسلمه للموكل، لكن لما سلمته انتهت وكالتك وانتهى حقك في التصرف. قال وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل. كمان وللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن للموكل. قال لك أخي أنا صاحب السيارة. قال أنا ما بعرفك يا أخي، أنا بدي اللي اشترى مني اللي باعني أنا بعطيه الثمن إله. لما بينا أن الحقوق راجعة إلى الوكيل. نعم. فهو أجنبي من العقد. فهو مين؟ الموكل صاحب السيارة، البائع يعني المالك الأصلي، هو أجنبي عن العقد، عقد البيع. مين مكتوب عليه؟ البائع فلان الوكيل. مين المشتري؟ فلان. إذا أنت أيها الموكل شو موقعك بالعقد؟ ليس لك في العقد مكان، فبالتالي الموكل المالك الحقيقي للمبيع هو أجنبي عن العقد، لكن هو المالك، إذن لا بد أن يصل المال إليه بالنهاية، لكن العقد هذا أنت ما لك علاقة فيه. أنت الآن مين المسؤول عن تنفيذ العقد؟ الذي عقد العقد. لذلك المشتري ما بيعطي الثمن للموكل وإن كان هو صاحب البضاعة. فإن دفعه إليه جاز لأنه حقه. جميل. طيب هذا المشتري رضي، قال له أنا لا يلزمني أن أدفع لك، أنا بدي الوكيل وأنا ما بدي على مشاكل، ساوي العقد مع شخص وادفع الثمن لشخص آخر، أنا ما بدي هالمتاهة هي، يلي باعني يجي ياخذ الثمن. هذا على صورة هي جائزة. طيب المشتري رضي وعرف إذا قضية كلاتنا حبايب كلاتنا وما في إشكال، ورضي أن يدفع المشتري الثمن إلى المالك الأصلي إلى الموكل، شو الحكم؟ قال جاز ذلك ولا إشكال في ذلك. نعم. وليس للوكيل أن يطالبه به إذ لا فائدة في الأخذ منه ثم يدفعه إليه. الوكيل دري، ألا شلون بتعطي الثمن لموكلي؟ ألا شو فيها؟ أنا وياه رضياني، أنا المشتري وهو المالك الأصلي، أنت الله يعطيك العافية أو لا ما بيصير، أنا عقدت العقد الوكيل ليس له ذلك. إنه طيب لو أعطيناك هذا المال يا أيها الوكيل شو حتساوي فيه؟ حتخليه بجيبتك؟ قال لا، إنه ركان، قال لا حبعطي للموكل، إنه وصل المال للموكل الله يعطيك العافية. إذن هذا أخوان جواب لمين؟ للوكيل. إذن إشكال عند مين؟ عند المشتري. المشتري هو الذي لا يلزمه أن يدفع إلى الوكيل، ولو دفع برضاه جاز. ولو كان للمشتري عليهما دين أو على الموكل تقع المقاصة بدين الموكل لما بينا أنه حقه، وتقع المقاصة بدين الوكيل لو كان وحده لأنه يملك الإبراء عنه لكن يضمنه للموكل. لكن يضمنه للموكل. يعني الآن إذا المشتري له دين على الوكيل في البيع وعلى الموكل هو المالك الأصلي، الآن أنا اشتريت السيارة منه بمليون ليرة وفيني على الوكيل دين وعلى الأصيل إلي دين، طيب الآن ما الحكم أخواننا؟ هل يمكن إسقاط الثمن مقابل الدين إلي أو لا يمكن؟ قال يمكن هذا في الدين المترتب على الموكل على الأصيل. ليه؟ لأن الثمن حقه، حق المالك الأصلي، حق الموكل، وليس لي أن أجري هذه المقاصة. شو يعني مقاصة؟ يعني أنت إلك عندي مليون ثمن السيارة وأنا إلي عندك مليون دين، منروح هدول بهدول، هاي المقاصة. المقاصة تجري بين المشتري وبين المالك الأصلي اللي هو الموكل، وأما الوكيل فلا تجري المقاصة بينه وبين المشتري إلا إذا كان وحده، يعني الموكل غير موجود. أما لو الموكل موجود فهو صاحب الحق، أما إذا كان الموكل مو موجود الوكيل يقول له خلاص أخي المصاري اللي إنا عندك سامحناك بيون أخي، روحهم بمقابل الدين اللي لك عليا. قال له طيب صاحب السيارة الألب بضمن له، ويضمن الوكيل الثمن لمين؟ للموكل. قال وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله، كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد. هذه كلها عقود يضيفها الوكيل إلى موكله لا إلى نفسه، يقول له زوجت موكلك، نعم زوج موكلي، قبلت زواج ابنتك من موكلي. إذن دائما يضيف العقد إلى الموكل، وبما أن العقد يضاف إلى الموكل فالوكيل لا يلتزم من هذه الحقوق شيئا، لا من جانب الزوج ولا من جانب الزوجة. فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر. ليه؟ لأنه معبر وسفير ولا يلزمه شيء من الحقوق. نعم. ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها. بيقول له أخي أين موكلتك؟ بيقول له ما بعرف. بيقول له طيب ما بدنا نساوي الزفاف وكذا؟ بيقول ما مسؤول عنها. هذا لو كان الوكيل مثلا أجنبي أو ما شابه ذلك. ولا بدل الخلع لأن الوكيل سفير. بدل الخلع من يدفعه؟ تدفعه الزوجة إلى زوجها بمقابل أن يطلقها. فلو أنها وكلت إنسانا ليخالع زوجها عنها، قال له خالع موكلتي على بدل قدره كذا، فخالعها الزوج، هل يطالب الوكيل اللي أين البدل؟ لأنه بدل الذي خالعت زوجتي عليه، اطلبه منها، هي الآن صاحبة علاقة، أنا وكيل بالخلع ولا يلزمني أن أطالب بشيء من الحقوق. ولهذا لا بد له من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه. نعم. حتى لو أضاف العقد إلى نفسه كان النكاح واقعا له لا لموكله كالرسول. حتى لو أضاف العقد لنفسه، لو قال له زوجني ابنتك لموكل فلان، انتبهوا أيها الإخوة، لو قال الوكيل زوجني ابنتك فقال له أبو البنت زوجتك ابنتي، يقع الزواج للوكيل لا للأصيل، يقع الزواج للوكيل لا للأصيل. وهذه مسألة مهمة جدا. لذلك سبحان الله أخواننا، هناك عندنا الآن مشكلة تحصل كثيرا. عندما يصير العقد غالبا الناس ما بيعتنوا بألفاظ العقد، الناس ما بيعتنوا. طيب هلا احيانا مثلا بنكون في مكان في عقد موجود، زي ما شاء الله الحاضرين عم يوزعوا ضيافه، والشباب ماسكين الكاميرات بدهم يحكوا مع فلان على بدري ايش، يعني ينقلوا العقد صوت وصوره وكذا، نعم كل هالضجه والعقد عم يتم. طيب اين الفاظ العقد؟ الحاضرين ما بينتبهوا اخوان، صحيح مو صحيح الفاظه؟ لك يا اخي اهدأوا قليلا حتى نجري العقد صحيحا. يعني الآن صحة العقد أهم شيء في المجلس. شو قيمة الضيافة، شو قيمة الاتصال، وشو قيمة إخواننا، كل هالمسائل هي إذا العقد ما صح. إذا صحة العقد إخواننا خاصة في أمر النكاح قضية مهمة جدا. سبحان الله يا إخواننا، أنا ألاحظ أن الناس لا يعتنون بهذا أبدا. سبحان الله، نحكي وربما حركة وكذا وكذا، لا يعتنون بذلك. يا جماعة بس خلينا نضبط الألفاظ، يا جماعة مين الوكيل الزوج، أين الزوج، أخذين وكالة منه وأخذين وكالة منه، بس خلينا نفكر الأمر. الناس إخوان الأكارم سبحان الله اللي بيساووا عقد يعني في أمر مالي أو ما شابه ذلك، طيب في دقة بقراءة العقد وفي دقة بألفاظ العقد ونقرأ البنود. في عقد النكاح البراني إخوان الناس لا يعتنون بأهميته، يعني بيعتبروا انه هذا أهلية بمحلية، شو ما حكينا ماشي الحال. لك يا جماعة في صحة عقد، إذا العقد مو صحيح إذا بالتالي هذا الكلام كله لا يفيدنا. لذلك إخوان الأكارم الآن قضية خطيرة جدا، إذا الوكيل أخطأ وأضاف العقد لنفسه تم العقد للوكيل مو للأصيل، فهذه مسألة مهمة جدا. أنا ما بقول له أبو العريس بقول له والله زوجتك ابنتي، بقول له زوجت ابنتي من ابنك فلان أو لابنك فلان، ملكة زوجتك معنى وقعت لمين؟ للأب. من المزوج هنا؟ الأب. طب لا أصدنا الابن، ما في لأصدنا، في عنا شيء اسمه ألفاظ العقود أيها الإخوة، يترتب الحكم على ألفاظها إخوة الأكارم. لذلك دقة الألفاظ مهمة جدا. لك والله أصدنا هيك وأصدنا هيك، هذا الأمر لا ينبغي أن نهمله. لذلك إخوانا أمرين، لا ينبغي لمن يعقد العقد، لمن يعقد العقد أن يعقده في فوضى أو ضجيج، يا بتهدأوا أنا ما بسوي العقد هيك. وينبغي على الحاضرين أيها الإخوة أن ينتبهوا بشكل جيد. طيب نحن الآن الشهود لما عم نشهد العقد ماذا نشهد؟ نحن معزومين على عقد فلان على فلانة، جميل. طيب لما صار العقد شو صار؟ قال ما انتبهنا. إذا ما شو شفتوا لكان؟ إذا أين الشهود؟ الشهود معزومين على عقد فلان على فلانة، لكن لما تمت الألفاظ الشهود ما انتبهوا والحاضرين ما انتبهوا. لذلك إخوان الأكارم يجب أن ننتبه بشكل واضح لهذه المسألة، يجب أن ننتبه للعقد لهذه المسألة، وهذا أمر مهم جدا. اليوم إخوانا بعض الناس سبحان الله يعني بيجيبوا فلان بيكون مو طالب علم وإنما بيساوي عقود. طيب ساوى عقد، عمل له الإخوان نشيدتين قبل العقد وعمل لهم هيك موعظة وما شابه ذلك، وتكلم كلام من أطيب ما يكون، وبعد أن منا دعاء حلو كذا وكذا كذا، لكن العقد ما انتبهنا له صحيح ولا مو صحيح. شو استفدنا من كل هالكلام إذا العقد مو صحيح؟ لذلك إخوة دائما صحة العقد هي مركز المجلس. لذلك يجب علينا عند العقد أن نكون واضحين منتبهين بشكل دقيق تماما لألفاظ العقد. يعني أنا أحيانا مثلا بسأل شو المهر، ما بيعرفوا الحاضرين، لك يا جماعة طب المهر كم؟ بيتكلموا كلام اخواننا وبيحكوا ملبوس بدنك يا جماعه، ملبوس بدن ما له علاقه بالمهر، بدنا فقط المهر بس. اي نعم. لذلك اخواننا هذه المسائل ينبغي ان تكون واضحه جليه بشكل جيد عند العاقدين وعند الشهود، عند العاقدين وعند الشهود، وينبغي ان نلزم الجميع الهدوء والسكينه عند العقد، خصوصا الان اخوان الاكارم هلا في قضيه الان الضجيج بالتصوير وما شابه ذلك. اي نعم سبحان الله، يعني الان والله يكون عم صاير عقد، اي نعم قطعت الشبكه، استنى استنى استاذ ازدي شوي، قطعت الشبكه، شو بدي بالشبكه انا هلا؟ انا الان اخوان الاكارم امر قضيه عقد امام صحه عقد، اذا هلا قطعنا العقد نرجع نكمل من اوله او ما شابه ذلك. لذلك اخواننا ارجو ان نعتني بهذه القضايا وان نعلم ان هناك احكام مترتبه على هذه المسائل. نعم. والخلع والصلح عن دم العمد اسقاط، كما يوجد يتلاشى فلا يمكن صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره. نعم. كما يصدر يتلاشى، شلون يعني اخوان الاكارم؟ الخلع لما الرجل خلع زوجته شو يعني؟ يعني طلقها، يعني اسقط النكاح بينهما وترتب في ذمتها مال. اذا هذا اخوان الاكارم لا يمكن ان يثبت الملك لشخص وينتقل لشخص اخر كما مر معنا في عقد البيع او ما شابه ذلك. يعني شو قلنا؟ ينعقد الملك للوكيل ثم لموكله خلافة. هون ما ممكن، لأن هذا الخلع ولأن الصلح عن دم العمد هو إسقاط للقصاص، بمجرد ما ثبت صدر العقد تلاشى. ليه؟ لأنه إسقاط للقصاص، لا يمكن أن يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل. نعم. وعلى هذا العتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة. يعني كل هذه العقود لابد أن تضاف إلى الموكل إلى الأصيل، ولا يضيفها الوكيل لنفسه، لأن الحكم يثبت في هذه الأشياء بالقبض، وأنه يلاقي محلا مملوكا للموكل فكان سفيرا. نعم. وكذا لو كان وكيلا من الجانب الآخر، لأنه يضيف العقد إلى المالك، إلا في الاستقراض فإن التوكيل به باطل ولا يثبت الملك فيه للموكل بخلاف الرسول. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.